لما القاطبين بقى التفسير كده يقول قال القاضي البيضاوي يعني. وتوصيف النعمة به إشعار بالنعمة فيه، لأن وصف النعمة أنه إيه؟ ضرورة. هذا إشعار لنعمة الله سبحانه علينا بهذا الماء، ماء ضرورة. وتكميل للمنة فيما وتكميل للمنة فيما بعد، فإن الماء الطهور الأهنى وأنفع مما خرقه ما يزيل طهور طهوريته. وتنبيههم على أن غواجرهم لما كانت من الباب أن يطهروها فأخذ واصلهم بذلك أولى. لنحيي به بلدة ميتة يعني بإنبات النبات، ونسقيه أي من ذلك الماء مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة. قال الفرخي: خص الأنعام بالذكر لأنها ذخيرتنا ومدار معاش أكثر أهل المدر، ولذلك قدم سقيها على تحييهم كما قدم عليها إحياء الأرض، فإنها سبب لحياتها وتعزيزها، فقدم ما هو سبب حياتهم ومعاشهم. يعني قدم الأول إحياء الأرض، يعني الجود الأرض يأتي العلق ويجب طعام مطلوب منه، ثم ذلك أن لنحيي به بلدة ميتة حوالى الأرض الميتة، ونسقيه من ذلك الماء مما خلقنا أنعاما، لأن الأنعام هي قوت الإنسان ويلبس فيه اللبن ويصعد منها ودفع ما كذا وكذا، وأنافية كثيرة. تقدم أنه هو سبب حياتهم ومعاشهم. ثم نقول تبارك وتعالى: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ضمير هنا في قوله ولقد صرفناه إلى ما نعود القرآن بكلام ذلك. المطر هذا هو الذي يوضحه العلامة الشافعية، أن الضمير هنا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا أي المطر. يقول الشافعي: التحقيق أن الضمير في قوله ولقد صرفناه راجع إلى ماء المطر المذكور في قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، كما روي عن ابن عباس وابن مسعود وعجلة ومجاهد، فقط هذا وغير واحد. خلافا لمن قال إن الضمير المذكور راجع إلى القرآن كما روي عن عطاء بن الخراساني، وصدر به القرطبي وصدر الزمخشري بما يقرب منه. وإذا علمت أن التحقيق في صرفناه أن الضمير في صرفناه عائد إلى ماء المطر فاعرف أن المعنى ولقد صرفنا ماء المطر بين الناس فأنزلنا مطرا كثيرا في بعض السنين على بعض البلاد، ومنعنا المطر في بعض السنين عن بعض البلاد، فيكثر الخصب في بعضها والجد في بعضها الآخر. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا أي صرفناه بينهم لأجل أن يتذكروا أي يتذكر الذين أخطبت أرضهم بكثرة المطر نعمة الله عليهم فيذكروا له، ويتذكر الذين أجلبت أرضهم ما نزل بهم من السلاء فيبادروا بالتوبة إلى الله جل وعلا ليرحمهم ويسقيهم. هذا أكثر الناس إلا كفورا أي كفر النعمة، نعمة من أنزل عليهم المطر بقولهم مطرنا بنوء كذا ونوء كذا. هذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآيات الكريمة أشار له جل وعلا في سورة الواقعة في قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون لا معناها وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون هذه الأرزاق أنا أوليكم وأعطيكم إياها، ثم تجعلون شكر هذا الرزق وتقبلون هذه النعمة لأن تكذبوا رزقكم. واضح هذا؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون شكر الرزق وشكر النعمة التي هنا ينزل عليه في مقابلة ما أنعمت عليه، تكذبون رسولي وتكذبون بالبعث والنشور وتكذبون بالقرآن يعني الجحود، كما قال الداعي أنا لك رزقه لتقوم فيه بطاعته وتشكر بعض حقه، فلم تشكر لنعمته ولكن قويت على معاصيه برزقه. فلم أحد يعطى الله إلا هو يستعين على المعصية بنعمة الله سبحانه وتعالى، فقط لما المال صحة ونحو ذلك، هذا من كفران النعم. وهذا الآخر في قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وفكر العلماء الرزق هنا وتجعلون بالقطب انكم تكذبون تجعلون بالقطب هو المطر انكم تكذبون بقولكم مطرنا بنوع كذا هذه النوى النوى ينزل كذا مطر ويجد هذا ايضاحا الحديث الثابت في صحيح مسلم وهو انه صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه يوما على اثر سماء اي مطر اصابتهم من الليل اتدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله اعلم قال وطبعا الله ورسوله اعلم هذه يقولها الصحابه في مثل هذا الموقف لكن يجي واحد الان تكلمه قالوا عن اي قضيه امبارح حصل ايه في موضوع الفلاني ينتهي الى ايش يقول لك الله ورسوله اعلم لا هذا تعبير يعني غير صحيح الرسول لا يعلم الغيب عليه الصلاه والسلام انما اوحاه الله اليك لكن بعد ذلك لا يعلمه الا الله لما تقول الله ورسوله اعلم في غير موضعها انما الصحابه كانوا ياخذونها لاننا يقولون ان الرسول يؤيد الوحي ويخبر من غير عن طريق الوحي لكن لا نقول الله ورسوله اعلم لان بعض العوام يستحملون بعض العبارات ثم يستعملونها بدون ثقه كهذه العباره الله ورسوله اعلم او ان مثلا واحد يسلم عليك يقول لك السلام على من اتبع الهدى السلام على من اتبع الهدى تقولها اذا دخلت على مجلس فيه كفار ومسلمين فتقول السلام على من اتبع الهدى كما يعني او تريد ان تعرف كما حصل موسى مع فرعون والسلام على من اتبع الهدى لكن تسلم على المسلم وتقول السلام على من اتبع الهدى يقول النبي عليه السلام أتدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مفرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مفرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب وقد قدمنا أن قوله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولقد فرقناه أي المطر بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا يدخل فيه من قال مصرنا بنوء كذا أكثر الناس من يذكرون يقولون مصرنا بنوء كذا بنوء كذا ومن قال مصرنا بنوء كذا كما قلنا هذا أيضا يعني مما ينبغي أن تحرزوا منه ولقد فرقناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا يقول القاسمين ولقد فرقناه أي كررنا هذا القول الذي هو ذكر إنشاء التحف وإيجاد الخطر بينهم ليذكروا بمعرفة الإنسان فرقناه يعني كررنا الإشارة بقرآن الكريم هذه الآية وهذه النعمة وهي إنزال مصر تفيد يا كيف ولقد فرقناه بينهم يعني وزعناه بينهم يأتي هؤلاء جذب سنة والآخرين خط سنة وإلى التفصيل الذين كانوا يذكروا يتذكر الذين نالوا الخط والمطر نعمة الله فيذكروها ويتذكر الذين حرموه هذه العقوبة من الله فيتوبوا ويندموا ويعودوا إلى الله سبحانه وتعالى يذكروا أي يتفكروا ويعتبروا ويعرفوا حق النعمة فيه ويذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا أي كفران النعمة وجحودها ثم قال تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا أي نبيا ينذر أهلها فيحث عليك أعداء النبوة لكن لم نشأ ذلك فلم نفعله بل قصرت الأمر عليك حتى ما ينطق به قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا حيث يعني ليس هناك لم يقل الله تبارك وتعالى وإن القرية إلا قال فيها نذير لا لموضوع ثاني وإن القرية فيما مضى قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا قال فيها نذير ما من أمة إلا وأتاها نذير ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وانتهوا القول في كل أمة لكن هذه الكلام في الكرة السابقة والأمم السابقة فيه لكن الكلام هنا إيه ولو قيل لبعثنا في كل قرية نذيرا لكل أمة من الأمم الموجودة بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يخفف عليك أعباء الرسالة أن نبعث في كل قرية رسولا كما حصل في الأمم السابقة ولكننا لم نفعل ذلك لحكمة انتبهوا لمعنى هذه الآية ولو شئنا لجعلنا بعثنا في كل قرية نذيرا أي نبيا ينذر أهلها فيحق عليك أعباء النبوة. لكن لم نفعل ذلك فلم نفعل بل قطرنا الأمر عليك حسب ما ينطق به قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا صلى الله عليه وآله وسلم. من فضل السورة تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا إيجابا لك وتعظيما الإنس والجن وكما جاء في الحديث إيه؟ الأحمر والأسود الإمام الأحمر الأبيض صحيح الأحمر يعبر عنه بالإيه؟ بالأبيض. ولذلك في تفسير الحديث الذي صح جديد الحديث عن رأيه فيها لفظة الحميراء صغير حمراء من زي العين حمراء يعني بيضاء واضح حمراء يعني بيضاء. فكذلك والدليل على هذا التفسير قوله عليه السلام وبعثت الى الاحمر والاسود الذي يقابل الاسود هو الايه؟ الابيض والابيض عبر عنه بالاحمر لان يعني كثافات الجلد الابيض تشق عن البناء تحته فيحصل ايه؟ هذا اللون الاحمر فيعبر عن كل الجلد هنا ليكون للعالمين الذي ذكر لنا وكانت قد يكون الاحمر يعني الجن خلقوا من النار والنار كل لونها احمر لهم خلقوا من النار لكن احنا نعرف شكلهم ايه؟ زي احنا خلقنا من طين لكن احنا لسنا طينه. فكذلك الجن شكلهم ايه؟ لما تتخيلش ان كل نار زي ما بتسموها على الكتب المره اللي طلعت. تصوير هذا الغيب بهذه الطريقه ويجيب لك نار وطلع منها العفريت والجن. لا هو خلق من النار لكن شكله نار. ليكون للعالمين نذيرا. فقرنا الامر عليك لتكون للعالمين نذيرا إجلالا لك وتعظيما وتفضيلا لك على سائر الرسل لأن هذه من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى الناس كما قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة صلى الله عليه وآله وسلم. قال النهايني ولو شئنا قوله تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا لكن لم نفعل لأنه يقتضي تفرق الأمم وتكثر الاختلافات فجعلنا الواحد نذيرا للكل ليطيعوه او يقاتلهم والكفار يريدون ان يطيعهم الرسل او يتركوهم على ما هم عليه فلا تطع الكافرين اي فقابل ذلك بالشهاد والاجتهاد في الدعوه واظهار الحق والتكدر والتفرد ولا تطعهم فيما يريدونك عليه. واراد بهذا النهي تهييجا وتهييج المؤمنين وتحريكهم اي اثاره غيرتهم وغيرتهم وإلا فبطاعته لهم غير متصورة. قال أبو سعود كأنه نهي له صلى الله عليه وسلم عن المداراة معه والتنصف معه لأن في ذلك إضعافا للحق وتغطية عليه وطول أمد في سرياله. ولذلك قال فلا تطع الكافرين وجاهدهم به بهذا الكبيرة وجاهدهم به أي بالقرآن وما نزل إليك من الحق بهذا الكبيرة أي لا يخالفه فتور لأن تلزمهم بالحجج والآيات وتدعوهم إلى النظر في سائر الآيات لتتبدل عقائدهم وتثمد في أعينهم عواهدهم. وهذه الآية من أطراح الأدلة في وجود مجادلة المفسدين ودعوتهم إلى الحق بقوة والتفلل في محاجتهم بأثانين الأدلة فإن الحق يتصادق بالأدلة كما أن الشهور تزدهر بالأهلة. فعجز يعني جميل من الفاطمين فإن الحق يتطابق بالأدلة كما أن الشهور تزدهر بالأهلة. نختم بكلام علامة السنجدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية يقول قوله تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا أي لو شئنا لخففنا عنك أعداء الرسالة لبعثنا في كل قرية نذيرا يتولى مشقة إنذارها عنك أي ولكننا اصطفيناك وخصصناك بعموم الرسالة لجميع الناس تعظيما لشأنك ورفعا من منزلتك فقابل ذلك بمثل هذا والتشدد التام في إبلاء الرسالة ولا تطع الكافرين وجاهدهم به بهذا الكثير. وضح هذا قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس فانتبه ولو شئنا لبعثنا بكل قرية نذيرة لكل قرية بعد بعثتك على بعد بعثتك لكن فيما مضى كل قرية خلا فيها النبي لكن تبدو هذه الآية بس في سورة الفصل لبعثك في كل قرية يعني بعد بعثتك عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ لأنذركم أنتم وكل من يبلغه القرآن أنذره به أيضا. وقال تعالى ومن يكفر به من الأحياء فالنار موعده. وقال تعالى فلا تطع الكافرين وأطلقه قوله تعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين. وقال تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وقال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين. وجاهدهم به وجاهدهم به أي بالقرآن العظيم كما هو عن ابن عباس جهادا كبيرا يعني هو الجهاد المطلوب بالغلظة عليهم كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقوله تعالى فلا تطع الكافرين من المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا يطيع الكافرين ولكنه يأمر ولكنه يؤمر وينهى ليشرع يأمر وينهى ليشرع لأمته على لسانه صلى الله عليه وسلم. فلا تطع الكافرين يعني هذا النهي للنبي عليه السلام والمقصود به أمته يا أيها النبي إذا طلقت النساء لكل خطاب وطاعتها والتكليف لمن بأمته صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقد أهينا في تفسير سورة الفرقان إلى قول الله تبارك وتعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي مرج البحرين أي أرسلهما متجاورين متلاصقين بحيث لا يتنازلان هذا عذب الفرات أي هذا شديد العذوبة طامع للغمم وهذا ملح أجاج أي شديد الملوحة وجعل بينهما برزخا أي حاجزا لا يختلف أحدهما بالآخر وحجرا محجورا أي منعا من وصول أثر أحدهما إلى الآخر وانتزاجه به حتى بعد وصول أحدهما إلى الآخر مسافة. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. اعلم ان لفظه مرج تطلق في اللغه اطلاقين الاول مرج بمعنى ارسل وخلى من قوله مرج نفسك اذا ارسلها الى المرء وهو الموضع الذي صنع فيه الدواب كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه وكانت لا يزال بها انيس خلال مروجها نعم وثاني وعلى هذا المعنى ارسل البحرين وخلاهما لا يختلط احدهما بالاخر. هذا هو المعنى الاول الذي او الاطلاق الاول لكلمه مرض مرض يعني ارسل وخلى. والاطلاق الثاني مرض بمعنى خرق ومنه قوله تعالى في امر مريد اي مختلف. فعن القول الاول فالمراد البحرين الماء العذب في جميع الدنيا والماء الملح في جميعها وهو الذي مرج البحرين اي ارسل البحرين. هذا عذب الفرات وهذا ملح أجاج. هذا عذب الفرات يعني به ماء الآبار والأنهار والعيون في أقطار الدنيا وهذا ملح أجاج أي بحر الملح كالبحر المحيط وغيره من البحار التي هي ملح أجاج. وعلى هذا التفسير فلا إشكال. أما على القول الثاني لأن مرج بمعنى خرق فالمعنى أنه يوجد في بعض المواضع اختلاط الماء الملح والماء العذب في مجرى واحد ولا يختلط احدهما بالاخر بل يكون بينهما حاجز من قدره الله تبارك وتعالى. شاهدا على التفسير الاول لا يوجد اشكال في التفسير الان وهو الذي ارسل البحرين يعني جميع الماء العذب في كل ارض وجميع الماء الملح في كل الارض ارسله وخلاه. أما على القول الثاني مرض معنى خلق فيكون بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد في بعض المواضع اختلاط الماء الجنس والماء العذب في مجرى واحد ومع ذلك لا يختلط أحدهما بالآخر. والذي يفيد هذا قوله وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا مع التنظيم مع التنظيم الذي جعل بينهما برزخا وحجرا محجورا فيكون بينهما حاجز من قدرة الله سبحانه وتعالى. وهذا محقق الوجود في بعض البلدان ومن المواضع التي هو واقع فيها المحل الذي او المحل الذي يختلط فيه نهر السنغال في المحيط الاطلسي بجنوب مدينه سانجو. وحدود هذا كلام التفكير وحدود مدينه سانجو عام 1963 و300 ودخلت مره في نهر السنغال ومره في المحيط ولم اتي محل اختلاطها. ولكن أخبرني بعض المراقبين الثقات أنه جرى إلى محل اختلاطهما وأنه جلس يغرق بإحدى يديه عمدا فراقا وبالأخرى منها المجلى والجميع في مجرى واحد لا يختلط أحدهما بالآخر فسبحانه جل وعلا ما أعظمه وما أكمل قدرته. وهذا المجمع المعروف يعني هذا المجمع عند مجمع الوزون أظن الانتحار جزء السعر حاشر بين الناس المالك والمالك العدل إذا بينهم حاجة يمنع هذا من أن يعني يذهب في ذلك أو العكس. وهذا الحاجة ترى أثار أكثر من كان يرى المنظر من الطائرة كان يرى المنظر من الطائرة رفع عند لدوء البحر فإنه يرى هذا الحاجة ممتدا كالذراع في البحر الهامش. ودون الأعزاب هناك الذراع حدث من دقة الذراع أن المجد يكون فيها هذا يعني الأمر يعني هذا في بحث طويل جدا شدنا لحضره لبعض علماء الفيزياء وهذا يتكلم بالتفصيل من أكثر من وجه على وجه الإعجاز من هذا الأمر وهو عدم اختلاط الماء مع المائين مع تجاهلهما. لكن وجدت بحثا أكاديميا معقدا أن يجيب كلام الشيخ الفيزياء وقوانين ومحاربين في الظاهرة المثبتة وكلام كثير له علاقة بس عن الظاهرة فوجدت له نقطة طويلة جدا ثم انه مستغرب يعني بعض الشيء. يقول الحسدي وهذا الذي ذكره جل وعلا في هذه الآية جاء موضحا في غير هذا الموضع كقوله تعالى في سورة فاطر وما يستوي البحران هذا عذب الفرات سائر سراب وهذا من حلولات. وقال تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما خرزه لا يجريان لا يجري احدهما عن الاخر مع ان هذا ماء وهذا ماء ومختلطا في مكان واحد لكن حاجز فاضل بين العبد والماء بين هذا الحد بل هذا الحد يزيد ايضا بين البحر يعني عندما مثلا البحر الابيض المتوسط مع المحيط الاطلسي يوجد ايضا مثل هذا الحاجز. وقال تبارك وتعالى أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. وهذا الحاجز هو اليبس أو اليبس من الأرض الفاصل بين ماء العذب والماء الجن على التفكير الأول. لكن على التفكير الثاني يقول أحمد المنكشير أن على التفكير الثاني فهو حاجز من قدرة الله غير مرضي بالذكر وأكد شدة حجزه بينهما بقوله تعالى وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا قلنا الاسلام قبل حراما محرما فهو مانع يمنع لذلك اجل ان هذا الحج حج شديد ماذا يمنع من اقتراب البحر فقال حجرا محجورا وحجرا يعني منعا منعا وحراما لكنه حرام به تحريم قدري هذا تحريم قدري محجورا هذا توجيه اي منعا شديدا للاقتراب بينهما هذا عدو الفرات طبعا هذه الفرات على هذا الاساس من ايام الاعجاز من ايام القران الكريم ان هذا الحال بين البحر المالك والبحر العذب يعني هذا مما يعني هذه الأمور التي توجد حديثا لله هذه من آيات الله سبحانه وتعالى. هذا عزم يعني هذا من يعني ما هو عزم أو هذا عزم ما هو أن يصف من الصفة أو من قوله عزم الماء فهو عزم فراس أيضا من فرس الماء فهو فراس إذا كان شديد العذوبة. وهذا يدح الحجاج وهذا يدح أي من قوله ملح الماء أو ملح الماء فهو ملح. قال الجوهري في صحيحه ولا يقال مالح إلا في لغة عربية كما قول الشاعر تلونت ألوانا علي كبيرة وقال قعدت في لقائك مالح. وقول الآخر ولو دخلت في البحر والبحر مالح لأصبح باب البحر يجري بها عنها فالشيء يقول البحر مالح. وهذا ملح الدجاج من أجل الماء يعد وجودا فهو دجاج أي ملح مر مر. فالنص بكونه دجاجا يدل على زيادة المرارة على كونه ملحا والعلم عند الله تعالى. ثم قال تبارك وتعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وهو الذي خلق من الماء بشرا أي فجعله أي جعل هذا البشر نسبا أي أصلا وفرعا أصلا أو فرعا أو حاشية لقوم وصهرا يقول الجنزبي رحمه الله تعالى فأحسن البشر اثنين ذوي نسب أي ذكورا ينسب إليه بالقال فلان ابن فلان وفلانة ابن فلان. وذوات صهر أي إناثا يذكر يطاهر بهما لقوله تعالى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى وكان ربك خبيرا حيث خلق من النطفة الواحدة ذكرا سوعين ذكرا وأنثى. هذا التفسير الذي تذكر فيه الآية يدل له ما استدل عليه به ابن مخري وهو قوله تعالى ألم يكن نطفة من مجيد منه ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. وهو دليل على أن آية الفرقان هذه بينتها آية القيامة المذكورة وهو الذي خلق من الماء ذكرا فجعله نسبا وصهرا يعني جعله ذكرا وأنثى يعني النسب يكون بالذكور الأنثى في الذكور فلان ابن فلان وفلانة بنت فلان من الذكر فإذا كان وصهرا يعني وجعله إناثا ليطاهر بهن فإذا وجد يحصل هذا الصهر. وقال ابن كثير فجعله نسبا وصهرا فهو في ابتداء أمره ولد نسيب ثم تزوج فيصبح صهرا. ثم قال تبارك وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا اي معينا للشيطان على ارتياد ربه. والمراد بالكافر هنا الجن وكان الكافر ضد الكافر فهو الإظهار في مقام الإظهار لنعم كفرهم عليهم ولدعاية التواصل الكريم. فيقول تسجيل تسجيلها قوله تعالى وكان الكافر على ربه ظهيرا يعني طبعا الظهير للغالب لكن معاذ الله ان يراد هذا المعنى وكان الكافر على ربه ظهيرا. الظهير في اللغه هو المعين الظهير يعني المعين كما قال تعالى والملائكه بعد ذلك ظهير. وقوله تبارك وتعالى قال رب لما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين يعني معينا للمجرمين. ومعنى قوله في هذه الايات الكريمه وكان الكافر على ربه ظهيرا على اظهر الاحوال وكان الكافر معينا للشيطان وحزبه من الكفره على عداوه الله ورسله. هذا المفهوم الذي لا وكان الكافر على ربه ظهيرا اي وكان الكافر معينا للشيطان وحزب الشيطان من الكفره على عداوة الله ورسله، وكان الكافر معينا للشيطان وحزبه من الكفرة على عداوة الله ورسله. فالكافر من حزب الشيطان يقاتل في سبيله أولياء الله الذين يقاتلون في سبيل الله، فالكافر يعين الشيطان وحزبه في سعيهم، لأن تكون كلمة الله ليست هي العليا. وهذا المعنى دلت عليه آيات من كتاب الله كقوله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان. فقاتلوا أولياء الشيطان، أنصار الشيطان الذين يعينون الشيطان وحزبه في محاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الذي يقاتل في سبيل الطاغوت المقاتلين في سبيل الله أنه على ربه ظهير، يعني أنه يعين الشيطان وحزبه من الكفرة على عداوة الله ورسوله. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. على القول أن الجند المحضرون هم الكفار يقاتلون عن آلهتهم ويدافعون عنها، ومن قاتل عن الأصنام مدافعا عن عبادتها فهو على ربه ظهير. وكونه ظهيرا على ربه أي معينا للشيطان وحزبه على عداوة الله ورسله، ككونه عدوا له. المذكور في قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وقال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله من النار فهم يوزعون. ومعلوم بالضرورة أن جميع الخلق لو تعاونوا على عداوة الله لا يمكن أن يضروا سبحانه وتعالى بشيء، وإنما يضرون بذلك أنفسهم. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذا معنى قوله تبارك وتعالى: وكان الكافر على ربه ظهيرا. ثم قال عز وجل: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر، قل ما أسألكم عليه أي على تبليغ الرسالة. المفهوم من قوله أرسلناك، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، قل ما أسألكم عليه من أجر، فالهذا أوجه في المفهوم من كلمة أرسلناك وهو تبليغ الرسالة. قل ما أسألكم عليه على تبليغ الرسالة الذي كُنِّنا بقوله وما أرسلناك إلا من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، أي يتقرب إليه بالطاعة والإيمان، أي إلى رحمته أو جلاله. فاتخاذ السبيل مراد به لازم معناه، لأن من سلك طريق شيء قرب إليه بل وصل. إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وهو سبيل الطاعة والإيمان والتوحيد. مثال إلا يكون الزمخشري مثال قول القول تعالى: إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، المراد إلا فعل من شاء واستثنى به عن الأجر. قول جئت فقطنا عليك قد سعى لك في تحصيلها، يعني شخص محب لك مشرف لك عليك، سعى لك في أن يعني يحصل لك مالا من حقك أفضل لك هذا الباب، فنقول له: ما أطلب منك ثوابا على ما تعرف إلا أن تحفظ هذا المال ولا تضيعه. فليس حفظك المال لنفسك من جنس الثواب، ولكن صوره هو صورة الثواب وسماه باسمه. فإذا يعني إما أن هذا الباب يعني منقطع أو منتقل، يقول لك أسألك عليه من أجل إلا معنى ذلك من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، معنى ذلك ذكرنا. أو قل: لا أسألك عليه من أجر إلا أن توحدوا وتؤمنوا وتنقادوا لي وتطيعوني. وهو هذا في الحقيقة ليس أجرا، لكن عملهم عملة الإيه؟ الثواب من شدة نفقته عليه. كما تقول لابنك مثلا: أنت تنفق عليه وتتعب وتجرح وتتأب، ثم تقول له: لا أريد منك مقابل سوى أن تذاكر لك وتنجح وتنفع نفسك. واضح؟ فهذا هو في الحقيقه هل هذا مقابل؟ هو نفسه، لكن من جده السبقه يعني نوع من التعليم. فكأن الرسول عليه السلام ولا شك أنه هو أعظم من ذلك عليه السلام. أعظم سبقة على ثم من ذلك. كل أسألكم عليه الأسئلة إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. الأجر الذي تريدونها إذا كنت تريدون فتبدي فآمنوا بالله ووحدوه وأرضوا هذا والذي أظلموه منكم. فهذا بيان كمال شفقته صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال تبارك وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وكفر بحمده. سبحان الله وبحمده. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت اي في دفع شرهم ومكرهم. وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا اي عليما لا يعزب عنه منها شيء فيدريهم عليها. الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا. الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام يعني إن انها من ايام الله تبارك وتعالى او من ايام الخلق قولان بالسلام. وسبق ان تكلمنا عن هذا بالتفصيل. الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش اي على فوقه علوا يليق بجلاله المقدس سبحانه وتعالى. الرحمن فاسال به خبيرا اي هو الرحمن. وهو في الحقيقه وصف اخر للحي يعني وتوكل على الحي الذي لا يموت الرحمن فاسال به خبيرا. هذا التفسير يعني الرحمن صفه الحي الذي لا يموت عز وجل. ولذلك قرئ في بعض القران الرحمن فاسال به خبيرا يعني وتوكل على الحي الذي لا يموت الى ان قال الرحمن فاسال به خبيرا. وقيل الموصول مبتدا والرحمن خبره. وقيل الرحمن بدل من المستكن في السواء. الرحمن فاسأل به خبيرا فيه أمر منها الرحمن فاسأل به خبيرا أي فسل عنه رجلا عارفا يخبرك برحمته أو فسل خبيرا سل رجلا خبيرا به وبرحمته. فإلى السؤال هو تصديقه وتأييده الرحمن فاسأل به خبيرا. وقيل فاسأل به خبيرا أي اسأل بسؤاله خبيرا والمعنى إن سألته وجدت خبيرا أو وجدته خبيرا. ثم قال تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. وما الرحمن أي من المسمى به؟ من هذا الذي يسمى الرحمن؟ لأنهم ما كانوا يعرفونه تعالى بهذا الاسم ولا يطلقونه عليه. أو الاستفهام للتعجب والاستغراب تفننا في الإله أي وما هذه الأسماء والأعلام التي تفضعنا بها وتفضع آذاننا بالإذعان لها أنسجد لما تأمرنا. وزادهم أي الأمر بالسجود المراد به الإذعان بالإيمان صورة أي استكبارا عن الإيمان. يقول العلامة ابن الجزري رحمه الله تعالى في تفسيرها: ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن أي إذا قال لهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون تجاهلوا الرحمن وقالوا وما الرحمن وأنكروا السجود له تبارك وتعالى. وزادهم ذلك نفورا عن الإيمان والسجود للرحمن كما في قوله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. وقوله تعالى: فاسجدوا لله واعبدوه. وقد وثقهم تعالى على عدم امتثال ذلك في قوله: واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون. وقوله: واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وتجاهلهم للرحمن هنا اجاب عنه تبارك وتعالى بقوله: الرحمن علم القران خلق الإنسان علمه الله. كانوا يسألون وما الرحمن؟ من هذا الرحمن الذي سألته اسمه وتدعون به هذه تجاهلا قال الرحمن فأتاه من رب قوله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وبقوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. تبين أن الرحمن هو الله سبحانه وتعالى، أنهم يعلمون أن الرحمن هو الله سبحانه وتعالى، وأن أنهم يعني في أسعارهم كانوا يعرفون أن من أسماء الله عز وجل الرحمن، وأن تجاهلهم له تجاهل عارف وليس تجاهل جاهل، وإنما الشخص عارف لكنه ينكر ويجاهل ويتجاهل. وزادهم نفورا كما في قوله ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. وكما قال تعالى بل لبثوا في عتو ونفور. ثم قال تبارك وتعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. بروجا اي نجوما. وجعل فيها سراجا وهي الشمس وقمرا منيرا اي مضيئا بالليل. ولو تأملنا هذا أيضا لرأينا هذا من آيات الإعجاز العلمي أن الشمس رفق بكونها سراجا وفي الآية الأخرى سراجا وحاجة سواحل. أما القمر فقال قمرا منيرا مضيئا فهو مضيء لكن الضوء ليس ناشئا منه هو وإنما هو انعكاس لضوء ذلك السراج الذي هو الشمس في تفرقة بين الكوكب والنجم فالشمس نجم مثل الشافية منتهية. أما الكوكب فهو مثل الأرض وإنما نوره يأتي إليه من الأجاز ضوء الشمس عليه كما أن الأرض نفسها نورا من الخارج خارج الكلام الدوري نورا نصفا مضيئا ونصفا موجب المضيء الذي يواجه ضوء الشمس. ثم قال تبارك وتعالى وهو الذي جعل الليل والنهار حلما لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة أي ذوي عقبة يعقب كل منهما الآخر هذا يبلغ الأجر لمن أراد أن يتذكر أي يتفكر فيستزيد بذلك على عظمة قدرته أو أراد نشورا أو أراد شكورا أي يشكر عن النعمة فيها من السكون لليل والتفرغ بالنهار ويكون فيهما فيما يقتضيه ما خلق له. وجاء في تفسير الآية أيضا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر يعني من فاته عمل في النهار يستطيع أن يعوضه بعمل يخلفه في الليل ومن فاته شيء في الليل يستطيع أن يعوضه في النهار حينما يخلفه. فالرواد فات الولد مثلا بالليل يقضي في النهار كما جاء في بعض الأخر. ثم قال تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا أي هينين أو مشيا هينا بفئيلة وتواضع لا يضربون بأقدامهم ولا يخلقون تبعا لهم أثرا وبطرا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أي إذا خاطبهم السماء بالقول السيء لم يقابلوهم بمثله بل قالوا كلاما فيه سلام من الدين والإسلام سواء كانت صيغة السلام كقولهم سلام عليكم أو غيرها مما فيه لطف في القول أو عفو أو قصح وكرم في الغيب دفعا بالتي هي أحسن. فعلى هذا الأساس ما ينبغي كما نفهنا من قبل استعمال أمثال هذه الآيات للتفشي من الخصم كما تشير بالخصم حكومة استعمل هذه الآيات لأجل تفكير الآية وهذا استعمال الآيات القرآن فيما لم تنزل فيه. فمثلا واحد في يريد أن يرد على شخص مثلا يستجد موطنه كلام مثلا يقول له إيه يقول له إيه وإذا خاطبهم الجاهلون خانوا سلاما فنستعمل آية إيه إذا يسده بوصف الجهل يريد أن يسده بوصف الجهل فنستعمل الآية لا الآية بالعكس الآية تمتلك عباد الرحمن لأنهم إذا خاطبهم من قول السيء لم يقابلوهم بنفسه بل قابلوهم بقول فيه سلام من الاله ومن الاسلام سواء كانت صيغه السلام ان يكون سلام عليكم او بغيرها مما فيه لطف في القول او عفو او قصر او كرم للغير يفعل بالتي هي احسن الوضع على قدر الخارجات هي احسن على قدر الخارجات هي احسن به ايضا من افعل الله احسن يعني لم تقصد بالتي هي حسنا وانما قال الذي هي احسن يعني انظر من بعض ثم قال تبارك وتعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما اي يكون له في الليل فضل صلاه وانامه كما قال تعالى كانوا قليلا من الليل لا ينزعون ومن امثالهم يسرهم عن المقاومه فقال تعالى امن هو قائد هذا الليل ساجدا وقائما يحرم من اثارك ولنصر رحم الله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قوله والذين يبيتون لربهم البيتون لغة الذكور في الليل الذكور في الليل يقال ذات فلان ذات يفعل كذا يبيت ويبات إذا فعله ليلا قال فنبذ الآية نفس قيام الليل والسلام على أهله نعم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما لربهم هذه إشارة إلى أنهم مخلصون لا يريدون من عبادة إلا وجه الله والذين يبيتون لربهم لا رياء ولا سمعة بينما هو إخلاص وجه الله سبحانه وتعالى في أداء هذه العبادة إبراء وجهه الكريم بما أن ذلك هو الذي يستتبع أثرها من العمل الصالح وفعل الخير وحفظ حدود الله عز وجل والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يعني هذا جمع قائم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما اي هلاكا دائما ان عذابها كان غراما اي هلاكا دائما والمراد بقوله ذلك فزعهم منها ورجلهم السبيل المستتبع لتمسكهم بالاقوال واعتقامهم بسبب الاقوال لا مجرد القلب اللسان بلا تاثر الى الجنان فإنهم لم يتجهوا إلى المولى ويتعرضوا به من سعيدها إلا لعلمهم بسوء حالها فمقتضى عند الشيء فهو حقه والعمل بموجبه وإذا قال تعالى إنها فاءت مستقرا ومقاما أي موضع استقرار وإقامة يقول علماء التفسير رحمه الله تعالى في تفسيرها والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما الأظهر أن معنى قوله كان غراما أي كان لازما دائما غير مفارق ومنه سمي الغريب لملازمته أن واحد عنده أنه عند واحد ليل وليل لم يسلمه فإنه يلزمه ولقد ولقد القيام متابعة حتى يأخذ منه مال فيسمى غريبا غريبا لأنه يلازمه فالغرام يعني الملازمة الدائمة بدون مفارقة ويقال فلان مغرم بكذا أي ملازم له مولع به هذا المعنى دلت عليه آيات من كتاب الله بقوله تعالى ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب مقيم وقوله تعالى لا يكفر عنهم وهم فيه مبلسون وقوله فسوف يكون لزاما يعني ملازم المياه وقوله فلم يزيدكم إلا عذابا وقوله عز وجل لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وقوله تعالى ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجد الذين كفروا وقوله تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا وقوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب فكلما خبت عموم كلما خبت زدناهم سعيرا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها فكلما خبت عموم ومسمى الاصبح ان يفسر بها معنى ايه الغرام لانه ايه الملازم الدائم الذي لا يسال وقال الدجال الغرام اشد العذاب قال ابن زيد الغرام الشر وقال ابو عبيده الهلاك قال ابن القرطبي وقول الاعشاء ان يعاتب يكن غراما وان يعد جديدا فانه لا يبان يعني يكن عذابه غراما يعني زينا جازما ان يعاتب يكن غراما يعني يكن عذابا وعقابا لازما دائما وكذلك قول مسلم بن ابي حازم ويوم النفار ويوم النفار كان عذابا وكان غراما. وذلك هو الأظهر أيضا في قول الآخر: وما أجلس إن جئتها بغنيمتي ولا نوعة إن تركتها بغرامي. يعني لكن لي أجوا. ثم قال تبارك وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما. أي لم يزاودوا الحد في الإنفاق ولم يضيقوا على أنفسهم وأهليهم وما يعظوهم بخلا ولؤما، من كانوا في ذلك متوسطين وخير الأمور أوسطها. قال الزمخشري: وصفهم الله بالقصد الذي هو خير العلو والتقصير، وبذكره أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وبذكره أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تنفقها كل البسط. وروى الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فقه الرجل رزقه في معيشته. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عالم نفقه، يعني أخذ وتوسط في الأمور. وفي بعض الأخبار: ما أحسن القصد في الغنى، وما أحسن القصد في الفقر، وما أحسن القصد في الأيمان. أي اعتدال. وعن الحسن: ليس في النفقة في سبيل الله ترف. وسمع رجلا يقول: لا خير في الإسراف، فقال: لا إسراف في الخير. لا كان أنه لا خير في الإسراف، كذلك لا إسراف في الخير. رجل كان جوازا يثبت ما له إسراع أهله وخلى تعالى في إكرام الإنسان وفي العمل بفعل الخير، فهذا ليس فيه لا يسمي هذا إسرافا. واضح؟ لا خير في الإسراف ولا لا خير في الصرف او في الصرف ولا اسراف ايضا في الخير. والذين اذا امسكوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قولا. يقول العلامه الجزري رحمه الله تعالى: قرا هذا الحرف ناصر بن عامر ولم يؤثروا مضارع أكبر أبو نعيم، ولم يقصفه الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصفوا، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ولم يقصروا ولم يقصروا مضارع خطر الثلاثين تضرب يضرب ويقصر، وقرأ العاصم بن حمزة والكسائي ولم يقصروا بفتح المتساهل التحتية وضم المثنى الفوقية مضارع قدر كنقص. والإقصار على قراءة ناس وابن عامر والقصر على قراءة الدقيق معناهما واحد، وهو التضييق المهم لفتح القلة اللازم. هذا معنى الإقصار، التضييق المهم لفتح القلة اللازم، تضييق نقص إلى عدم الوفاء بفتح الحاجة الذي تحتاجه أو أهله وأولاده. والإسراف في قوله تعالى لم يسرفوا هو مجاوزة الحد للنفقة. واعلم أن أمر الأكوان في هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى مدح عباده الصالحين في توسلهم في إسرافهم، فليس يوجدون الحد بالإسراف في الإنفاق ولا يقصرون، أي لا يضيقون فيبخلون بإنفاق القدر الآمن. وقال بعض أهل العلم: الإسراف في الآية الإنفاق في الحرام والباطل، والإقصار منع الحق الواجب، وهذا المعنى وإن كان حقا فالأظهر في الآية هو القول الأول. قال ابن كثير في قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسلموا ولم يقتلوا، قال: أي ليس مبجلين في إنفاقهم فيصرف نصف الحالة ولا بخلاء على أهلهم، فيقصروا في حقهم فلا يكفوهم بل عدولا خيارا وحل الامور امطارها، لا هذا ولا هذا. وكان بين ذلك قواما، اي بين ذلك المذكور من الاسراف والقتل او القتل قواما، اي عدلا وسطا سالما من عين الاسراف والقتل. هنا يقول تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبشر الله سيئاتهم حسنة وكان الله غفورا رحيما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر أي لا يشركون بعبادة ربهم أحدا فدعاه بمعنى العبادة ولا يقتلون النفس الذي حرم الله يعني الذي حرمها يعني حرم قتلها ومنه الوقت غيره إلا بالحق أي المدير لحرمتها وعزمتها ولا يبنون ومن يفعل ذلك أي ما نشر من هذه القبائح العظام يبقى أثاما أي يجد في الأثرة جزائه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا أي ذليلا مفتقرا جامعا لعذاب غير الجسم والروح إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يقدم الله سيئاته الحسنات وكان الله غفورا رحيما أي من تاب وآمن وعمل صالحا. قال حافظ بن أبي رحمه الله تعالى وفي ذلك دلالة على صحة توبة القاتل في دلالة على صحة توبة القاتل ولا تعارض بين هذه وآية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فإن هذه وإن كانت مدنية إلا أنها مطلقة فتحمل على أن الجنة لأنه من يقتل منها متعمدا فنزل لأنه إلى آخره أي بحق من قتل ولم يقتل أما هذه الآية فهي مغيرة للتوبة مغيرة للتوبة إن من كان وآمن وعمل عملا صالحا طبعا سبب ما سبب المذكورة في الآيات التي قبلها أو من بعضها إن كان بالنسبة لبعضها فقط فمن ضمن هذه الذنوب في الشرك ومن ضمنها ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ثم قال إن من كان وآمن عمل عملا صالحا وقف هذا يدل على ان للقاتل توبه على ان للقاتل توبه اما اعتزال لايه سوره النساء ومن يقتل المؤمن متعمدا فهذه مطلقه معناها هي مدنيه نعم لكنها مطلقه وايه من القران ايه مكيده للتوبه ثم قال تبارك وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ان الله لا يغفر ان يشرك به وفي حق من مات فلم يشرك لكن لم يعني هل هي في حق من سبب الشرك لا يمكن هذا الامر ذكر على قال هنا الا من كان مع انه قال ايه من تاب ماذا والذين لا يدعون مع الله الها اخر لكن اذا من تاب من هذا عفى الله عنه كذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام لا يجوزون ما قبل كان قول من تبارك وتعالى سر الذين كفروا به ينتهوا يغفر لهم ما قبل له فالآية قالت ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر دون ذلك لمن يشاء وقد ثبتت السنه الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحه توبه قاتل كما ذكر مقررا من قصه الذي قتل 100 رجل ثم تاب فقبل الله له بكر قلنا لقتل 100 كما هو معلوم في الحديث متفق عليه ومع ذلك تاب الله عليه ليصح حديث توبته ثم قال تبارك وتعالى ان من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبشر الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما في هذه الآن يبدل الله في هذه الحسنات قول يعني أحدهما أنه يبدل مكان عمل السيئة بعمل الحسنة مطلق لأن يبدل عمل السيئة بكذا منها إلى أن يعمل مكانها حسنة قال علي بن أبي طلحة علي بن عباس في هذه الآية هم المؤمنون هم المؤمنون كانوا من قبل إيمانهم على السيئات فرغب الله بهم عن السيئات فحولهم الى حسنات فمد لهم مكان السيئات الحسنات وكذا قال سعيد بن جندب ابدلهم الله بعباده الاوثان عباده الرحمن وابدلهم بقتال المسلمين قتال المشركين وابدلهم بنكاح المشركات نكاحا مؤمنا و وكذا قال الحكم ابتلع من العمل السيء العمل الصالح وابتلع من الشرك اغلاقا ومن بدون اشقانا ومن كفر اثاما. هذا هو القول الاول في معنى قوله تعالى اولئك يبين الله سيئاتهم حسنا. القول الثاني في نتيجه السيئات الماضيه تنقلب بنفس التوبه الوقوح حسنات نفس السيئات التي عملها حتكون توبه وقوحا فإنها هي نفسها تبدل إلى حسنة. وما ذاك إلا أنه كلما تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفر فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار. هذا تفسير بحيث من هذه المسألة هي السيئة نفسها لا يمكن أن تكون سيئة حسنة. يعني السرقة هل السرقة يمكن في يومها أن تكون حسنة أو القتل أو الشرك؟ لكن المقصود هو قد يسمى له الى يعني تاويله اما من اولئك الذين يذل الله بهذه الحفلات يعني بعدما وقع الشرك والقتل وكذا وكذا اسلمه الله بها الايمان والتوحيد والطاعه والصلاه والامانه الى اخره. قول اخر تنحرف حفلات لانه كلما تذكر ما مضى من سيئاته نجد ارجع واستغفر فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار نتيجة هذا البيت الاستغفار وهذا الإجابة والندم والتوبة. فإذن أبيه رحمه الله تعالى في طريق هجرتين في هذا المقام شرط حسن وتناظر مكره لا بأس به موضعه لعظم فائدته. قال رحمه الله تعالى طاعة في طريق هجرتين وذات تعالتين هذا من أهم ما يكون في الكلام رحمه الله تعالى يعني ما يكون الذي يستحق ان يدخلها الانسان لانه من اروع روائع المسيب رحمه الله. طريق الابنتين ان يهدوا الى الله والى رسوله عليه السلام وثلاث هذه الى سعادتين سعاده المسلمين والسعاده في الاخره. فننصح بالاستفاده من هذا الشيء بمبارك وعلى الانشغال عنها بالنفس والا يعني يذكر ان الدروس في الوقت التي تؤدي الا قليلا ونحن نذكر السلف الصالح وأئمة المشركين ابن القيم وابن تيمية وابن رجب وابن كثير وغيره من أئمة الإسلام. لذلك الأصل أن يكون من الانشغال بكتب هؤلاء السلف الصالح. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ما شرح حديث فرح الله لتوبة عبده إلى الله قال وهنا مثلا هذا الموضع أخص المواضع لبيانها وهي أن التائب إذا تاب إلى الله توبة نصوحا فهل تمحى تلك السيئات وتذهب لا له ولا عليه أو إذا محي أثبت له مكانا كل سيئة حسنة. هذا مما اختلف الناس به من المفسرين وغيرهم قديما وحديثا. فقال الزكاة ليس يجعل مكان السيئة الحسنة لكن يجعل مكان السيئة التوبة والحسنة مع التوبة. قال ابن عطية يجعل أعماله هذا معطيه الأولى طاعة فيكون ذلك سببا لرحمة الله إياه. قال ابن عفان وابن جبير وابن زيد والحسن ورد على من قال هو في يوم القيامة. قال وقد ورد في حديث في كتاب المسلمين من طريق أبي ذر رضي الله تعالى عنه يقصد أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يجعل لمن يريد المغفرة له من الموحدين بدل سيئاته حسنات. وذكر الترمذي والطبري وهذا تأويل سعيد بن المسيب في هذه الآية. قال ابن عطية وهو معنى ترى من عبدوطينها فقال الثعلبي قال ابن عباس وابن جريج والضحاك وابن زيد يقدم الله سيئاتهم حسنات يسرهم الله تقبيح أعمال في الشرك محاسب الأعمال في الإسلام فيمزقهم بالشرك وبقتل المؤمنين قتل المشركين وبالزنا عدة من وحقنا. وقال أخو يعني يرجل الله سيئاتهم التي عملوها في حال إسلامهم حسنات يوم القيامة. وأصل القولين أن هذا التفسير هل هو في الدنيا أو يوم القيامة يهدي الله سيئات الحسنات في الدنيا او يوم القيامه. من قال ان هذا التبديل في الدنيا قال هو تبديل الاعمال القبيحه والارادات الفاسده لافضالها وهي حسنه وهذا تفسير حقيقة. والذين نصروا هذا القول يحتجوا بأن السيئات تنقلب حسنة، بل غايتها أن تمحى وتكفر وهذا ما أمرها، فأما أن تنقلب حسنة فلا، والمفروض يحتجوا بأن السيئات تنقلب حسنة. يقصدون على ذلك يقولون الذين نصروا هذا القول يحتجوا بأن السيئات تنقلب حسنة، لا يحتجوا بأن السيئات لا تنقلب حسنة، بل غايتها في الرغي فيها كذا يبني في قدر الله، بل غايتها ان تمحى وتكفر وهذا هباء ثروه، فاما ان تنقلب حسنه فلا، فانها لم تكن طاعه وانما كانت صغيره مكروهه للرب، فكيف تنقلب محبوبه مرضيه؟ قالوا وايضا فلن يهم علي القران انما هو تكفير السيئات وما غفرت الذنوب، كقوله تعالى ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وقوله ويعفو عن السيئات، وقوله ان الله يغفر الذنوب جميعا، فالقران مملوك من ذلك. وفي صحيح الحديث قتلت عن صفوان بن مسلم قال قال رجل لابن عمر رضي الله عنهما كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال سمعته يقول يؤمن المؤمن يوم القيامة لربه حتى أو يبنى المؤمن يوم القيامة لربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف؟ فيقول رب أعرف. قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة احسنت. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على الله عز وجل. فهذا الحديث المتفق عليه والذي تضمن العناية بهذا العصر إنما فيه ستر ذنوب عليه في الدنيا ومغفرتها له يوم القيامة، ولم يقل له وأعطيتك بكل سيئة منها حسنة، فدل على أن غاية السيئات مغفرتها وتجاوز الله سبحانه وتعالى عنها. وقد قال الله في حق الصابرين ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، فهؤلاء خيار الخلق، وقد أخبر عنهم أنه يكفر عنهم سيئات أعمالهم ويجزيهم بأحسن ما يعملون، وأحسن ما عملوا إنما هو الحسنات لا السيئات، فدل على أن الجزاء للحسنى إنما يكون على الحسنات وحدها، وأن السيئات أن تلغى ويبطل أثرها. قالوا وأيضا فلو اضطلبت السيئات أن تلغى حسنات في حق التائب لكان أحسن حالا من الذي لم يرتكب منها شيئا وأكثر حسنات منه، لأنه إذا أساء شاركه في حسنات الذي فعلها وامتنع عنه تلك السيئة ثم اضطلبت له حسنات تصبح عليه، وكيف يكون صاحب السيئات أرجح ممن لا سيئة له؟ قالوا وأيضا فكما أن العبد إذا فعل حسنات ثم أتى بما يحسبها فإنها لا تنقلب سيئات المعاقب عليها بل يبطل أثرها ويكون لا له ولا عليه، فتكون عقوبته عدم ترتب ثوابه عليها، فهكذا من فعل سيئات ثم تاب منها فإنها لا تنقلب حسنا، فإن قلتم وهكذا التائب يكون ثوابه عدم ترتب العقوبة على سيئاته لم يناسبكم في هذا. وليس معنى هذا معنى الحسنة، فإن الحسنة تقتضي ثوابا وجوديا. واحتجت الطريقة الأخرى التي قالت هو تفسير السيئة للحسنة حقيقة يوم القيامة، لأن قالت حقيقة التفسير إكتاز الحسنة مكان السيئة، وهذا إنما يكون في السيئة المحققة وهي التي قد فعلت ووقعت، فإذا بدلت حسنة كان معناه أنها محيت وأسجد مكانها حسنة. قالوا ولهذا قال تعالى سيئاته حسنات، فأضاف السيئات إليهم لكونه كافروها واستخدموها ونكثر الحسنات ولم يردها إليهم لأنها من غير طبعهم وكذبهم بل هي من نظر فضل الله وكرمه. فأقام الإمام ابن القيم في فضل ذكري يعني الأدلة في الفريقين إلى أن قال رحمه الله تعالى فالصواب إن شاء الله في هذه المسألة أن يقال لا ريب أن الذنب نفسه لا يفعل حسنة، والحسنة إنما هي أمر وجودي يقتضي ثوابا، ولهذا كان خارج المنهجيات الا ما يتاب على كف نفسه وحقها عن موافقه المليك وذلك الكف والحق امر ملزم وهو متعلق الثواب. واما من لم يقصد لله ذنب اصلا ولم يحدد به نفسه فهذا كيف يتاب على خلقه؟ ولو اثير مثل هذا على خلق هذا الذنب فكان مثالا على ترك ذنوب العالم التي لا تقدر الا به وذلك اضعاف حسناته اذا لا يشرع فان الترك مستصحب معه والمطلوب لا ينحفظ ولا ينضبط ان يتاب على ذلك كله وهذا مما لا يتوهم. اذا كانت الحسنه لابد ان تكون امرا وجوديا فالتائب من الذنوب التي عملها قد قارن كل ذنب منها بدلا عليها وكف نفسه عنه وعزم على ترك معاودته ولا به حسنات لا ريبه وقد نحت التوبه اثر الذنب وقال هذا الندم والعزم على العوده وهو حسنه اصل سيره تلك السيئه حسنه يعني بالندم والاخلاق لان التوبه تنحو عنها المعصيه وليس كلما تذكر المعصيه ندم وكلما ساق الدستور اليها كف نفسه وجبرها طيبه هذا هو معنى ان تبدل البينة حسنا. يقول هذا معنى قول بعض المفسرين يجعل مكان السيئة التوبة والحسنة مع التوبة. فإذا كانت كل سيئة من سيئاته قد تاب منها فتوبته منها حسنة حلت مكانها. فهذا معنى التبجيل لا أن السيئة نفسها هذا القريب حسنة. وقال بعض المفسرين في هذه الآية يعطيهم بالندم على كل سيئة أتابوها حسنة. وعلى هذا فقد كان بحمد الله الإسكان قد صلح الثواب وظهر أن كل واحدة من الطريقتين ما خرجت عن موسى بالعلم والحسنى. وأن حديث أبي ذر وإن كان التبديل فيه في حق المصر الذي عُثِّب على سيئاته فهو يدل بطريق الأولى على حصول التبديل للسائل المقلع النادم على سيئاته. فإن الذنوب التي عُثِّب عليها المصر لما زال أثرها في العقوبة بقيت كأن لم تكن فأعطاه الله مكان كل سيئة منها حسنة لأن ما حصل له يوم القيامة من الندم المفرط عليها مع العقوبة لا يقضي زوال أثرها وتبديلها حسنة فزوال أثرها بالتوبة المفروض أعظم من زوال أثرها بالعقوبة فإذا بدلت بعد زوالها بالعقوبة حسنات فلأن تبدل بعد زوالها بالتوبة حسنات أولى وأحرى وتأثير التوبة في هذا المحل والتبديل أقوى من تأثير العقوبة لأن التوبة فعل اختياري أتى به العبد طوعا ومحبة لله وفرقا منه وأما العقوبة فالتكفير بها من جنس التكفير بالمصائب التي تصيبه بغير اختياره بل بفعل الله ولا ريب أن تأثير الأفعال الاختيارية التي يحبها الله ويرضاها في نحو الذنوب أعظم من تأثير المصائب التي تهانه بغير اختياره انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى وقطعه ثم قال تبارك وتعالى ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا اي ومن يترك المعاصي ويندم عليها ويدخل في العمل الصالح فانه بذلك تائب الى الله متابا مرضيا عنده مكفرا الخطايا محصلا للثمن والايه صريحه في ان العمل الصالح والمثابرة عليه قولا وفعلا شرط لصحة التوبة وقبولها وأنه لا اعتداد بها بدون العمل الصالح ومن تاب وعمل صالح لم يقل ومن تاب فقط وإنما لا بد بعد التوبة من العمل الصالح ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا يعني متابا مرضيا عند الله فالمطلوب أن من تاب ولم يعمل صالحا فإنه ليس هذه التوبة المرضية والمقبولة عند الله سبحانه وتعالى بل يدور على الخلاص العمل الصالح مع التوبة فلا اعتداد التوبة بدون العمل الصالح فليتأصل بمعنى هذه الآية من يتوهم أن التوبة استغفار بلسان أو تخصع بأركان ولا عمل صالح له في يوم واحد ليس التوبة مجرد استغفار استغفر الله لا وليس التوبة تخصع يعني يستني ويكسر ويبذل الحزن ثم هو متبادل في نفس العمل أو في فائدة المعروف لا التوبة المطلوب لابد أن يكون معها العمل الصالح فهذا المعنى في غير رواية أهلنا فتأملوا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا يدوب إلى الله مكانا يعني ثورة مرجية عند الله مقبولة، لأنه هذا في الثورة والعمل الصالح. فمن تاب ولا نعم الصالحة أو تاب في لسانه بالاستغفار والإخلاص فقط بدون تغيير في سلوكه واستقامة على طريق الله عز وجل فهذا توبته ليست هي التوبة التي يحبها الله ولا الله. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ثم قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرون الموقف، يقال شهد كذا أي حضره. والزور مفعول به بتقدير مضاف أي محله. والذين يشهدون الزور يعني أماكن الزور، أماكن الزور لا يحضرون أماكن الزور. طبعا الشهاده هنا تحتمل معنيين، لا يشهدون الزور إما الشهاده القضائيه يعني، وإما الشهود هنا بمعنى ايه؟ الحضور. والذين لا يشهدون الزور يعني لا يجلسون ولا يحضرون المجالس والأماكن التي يكون فيها الزور، مثلا أعياد المشركين لا يحضرون أعياد المشركين كذلك، مثلا ولا تشريع ولا شم النبيل ولا غير ذلك من أعياد المشركين والكفار. لا يشهدون الزور لا يحتفلون بأعياد المشركين، هذا لا يشهدون في معنى. فهذه الصورة من صور شهود الزور، الجلوس أمام الأفلام والفرق والرقص والأغاني والحفلات، وهذا هذا حضور مجالس الصوم. فالشاهدون الصالحون لا يشهدون مجالس الصوم، الذين يشهدون هذه المعاصي أماكن الفهم والمعاصي. والذين لا يشهدون الصوم يعني لا يحضرون الباطل، شهد كذا يعني حضر الله. فالزور مفعول به بتقدير مضاف اي محال له. والذين لا يشهدون محال الزور اماكن ومواضع الزور، او يشهدون من الشهاده. فالزور منصوب على المصدر او بنفس عين الخاطر. والذين لا يشهدون الزور يعني يشهدون بالزور، على تفسير كلمه ان الشهاده ان هي ليست ايضا الشهاده القضائيه، لا يشهدون بالزور أي أو لا يشهدون شهادة الزور. وقد أشار الزمخشري لوجهين بقوله: يحتمل أنهم ينفرون عن محاضر الكذابين ومجالس الخطائين فلا يحضرونها ولا يقربونها تنزها عن مغالطة السبي وأهله وصيانة دينهم عما يلزمهم، لأن مشاهدة الباطل شركة فيه، ولذلك هي في النظارة إلى كل ما لم تزوره السريعة هم شركاء فاعليه في الإجماع. لذلك كانت النظارة الذين يستعملون المتهمون الذين ينظرون إلى كل ما لم تزوره السريعة هم شركاء فاعليه في الإجماع. ورح اللي يتخرج متخرج مثل إيه في المصر أو مثل الممثلة أو الممثل في مصر السلام. والذين لا يسألون الكفر يقولون ولذلك أن مشاهدة الباطل شركة فيه، ولذلك قيلت النظارة إلى كل ما لم تزوره الشريعة هم شركاء فاعلين بالإذن، لأن حضورهم ونظرهم دليل الرضا به وسبب وجوده، يعني الممثل والمغني والأغاني. لماذا يفعلون هذه الأفعال؟ للجماهير في البحث أنا ما حضروش هيعملوا حاجة، فهم سبب وجود هذا الإيه؟ أنا البلاء وأنا الفساد. وحضورهم ونظرهم واستحسانهم وتصديقهم أن تنتهي الأسئلة إلى التصديق، هذه كلها تدل على الرضا بهذا الجهل. وواضح يقول: لأن حضورهم ونظرهم دليل الرضا به وسبب وجوده والزيادة فيه والزيادة فيه، والمسجد يركع لهم يركع يركع تحية الجماهير. والزيادة فيه لأن الذي كشف على شعره أو الذي صدق على شعره هو استحسان النظارة ورغبتهم في النظر إليه، لولا أن الجماهير حتى هذا صحت عليه وتصدق وتنبخ به لما أغري بأن يقف هذا الوقت حتى يضحك علينا. ويحتمل أنهم لا يشهدون هذا الزور، إنها كلام الزمخشري يعني الكذب، يدخلون كذب المعلم على غيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: والذين لا ينهدون الزور قال أعياد المشركين. وقال ابن مسعود: الزور الإله. فقيل لابن عباس: أما هذا في شهادة الزور؟ قال: لا، لأن ابن عباس تفسر الآية الأعياد المشركين. فقيل له: أما هذا في شهادة الزور؟ أليس هذه آية شهادة الزور؟ فقال: لا، إنما آية شهادة الزور. ولا تقف ما ليس لك به علم إلا السمع والبصر والسؤال، كل ذلك كان عنه مسؤولا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله مروا فرارا. وإذا مروا بالله أي سقط غرورهم بأهل اللهو، وهو كل ما ينبغي أن يلغى ويطرح. مروا معرضين عنهم مكرمين مكرمين أنفسهم عن الخوف معهم، كقوله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. ويكون في ذلك الإمراء عن الفواحش، وإذا مروا باللغو مروا إراما، الإفراح عن الفرح والصف عن الذنوب والكناية عما يستهزئ التصريح به. لكن كراما إذا مروا باللغو مروا كراما، يعني حتى إذا رجع يتكلم فهناك كلام يستحق أن يصرح به الإنسان، فلابد أن يلتقي ألفاظا مهذبة يكني بها عن معاني صريحة للألفاظ مستكرة وليست ألفاظا يعني مكتوفة كعادة أهل الجهاد. لأن كراما جمع كريم، وإذا مروا باللغو مروا كراما. معنى كريم يعني هو مكرم لنفسه، وإذا مروا باللغو أخروا أنفسهم، مكرم لنفسه وغيره بالصف ونحوه. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يصبروا عليها ثم عميها. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم أي معجبوا بها وقلوبهم لم يكبروا عليها ثم وعميانا، بل أكبوا عليها سامعين بآذان واعية مجتهدين لها بعيون راعية. وإنما عبر بنفس الضد لم يكبروا عليها ثم وعميانا تعليقا بما يفعله الكفرة والمنافقون من شدة الأعراض والإباء والنفرة. وبذلك عبر الجد لم يكبروا عليها ثم وعميانا تعريف انه بهؤلاء الكفر والمنافقين الذين يخرون امام حياه الله ثم معويا. فالمقصود هنا من نفس النظر لتعبير الخروج لما فيه من اصرافهم عن الانسانيه الى البديهيه، لان غير المؤمنين يخرون ثم معويا يخرون يعني هي الخروج او هذا الخروج عن الانسانيه الى البديهيه فهي ادنى لها، لأن البهائم تسمع وتبصر. أما هم هنا فقد نفى الله عنهم السمع والبصر، فهم أضل من البهائم ولكن لم يحيطوا عليها ظلما وعميانا. وفي التنبيه الكريم للتوفيق المؤمنين بوجه خروجهم لذكره تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يحيطوا عليها ظلما وعميانا. فهذا وصف المؤمنين بوجه خروجهم لذكر الله عز وجل وزيادة إيمانهم إذا تلى عليهم الذكر الحكيم، وفي ذلك آيات عديدة. ولذلك قال قتادة فيهم: هم قوم عقلوا عن الله وانتفعوا بما سمعوا من كتابه. فيرحم الله الحسن البصري، فيرحم الله الحسن البصري رحمه الله تعالى، فقد قال: كم من رجل من رجل يقرأها ويقر عليها أقم أعمى. هذه يعني عزة وتوجيه حتى للمسلمين، للمسلمين الذين حقهم ان يكونوا من الله سبحانه وتعالى ويقرؤوا امام ايات الله عز وجل، ولا يكونوا كهؤلاء المعرضين الكفر المتقين الذين اذا سئلت عليهم ايات الله سبحانه وتعالى ونكروا بها يفرون عليها ظلما وعميا. الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: كم من رجل يقرأها، كم من رجل يقرأ هذه الايه، والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يحروا عليها ثم معاويه، يقول: كم من رجل يقراها ويحر عليها اصم اعمى، ويحر عليها اصم اعمى. يقول العلامه الجزري رحمه الله تعالى: قوله تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها ثم وعميانا. قال ابن مختري لم يخروا عليها ليس لنفس للخروج وإنما هو إثبات له ونفس للقضى للعمل كما تقول لا ينقضي زيد مسلما لا ينقضي زيد مسلما هو نفي بالسلام لا للقاء كما تقول لا ينقضي زيد مسلما هل أنت تنفي اللقاء فإنما تنفي السلام والمعنى أنهم إذا ذكروا بها أشقوا عليها حرصا على استماعها وأقبلوا على المذكر بها وهم في إكتافهم عليها سامعون بآذان واعية مبصرون بعيون راعية هذا كلام الزمخشري والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا كانوا يؤمنون كما يفعل البقرة وما تقول لكن كلام الزمخشري سميها والذين إذا ذكروا بآيات ربهم يخرون عليها بمعنى ايه يخبرون على ما يحدوها وهل يذكرون بها وينفقون عليها ويخبرون على هذا المذكر يخرون عليها من يخطون عليه بشده غير الانكار والانتماء سامعين بامان واعيه مبصرين بعيون واعيه واضح لكنه هنا الذي يفكر بالمفهوم المطلوب فيه والذين يذكرون بهذا الوقت لم يخروا عليها سنه معينه يعني كأنه يقول لا المقصود لم يخيب عليكم وإنما وإنما يخيبون عليها سامعين مبصرين واضح؟ فيخيبون بمعنى أنهم يفيدون عليها ويحكمون على استماعها ويقبلون على المنكر ويريبون آذانهم ويفتحون أبصارهم بالنسبة للآيات الآن على وقع يقول علامة المسلمين رحمه الله تعالى ولا يخفى أن لهذه الآيات الكريمة دلالتين دلالة للمنطوق ودلالة للمنطوق فقد دلت بمنطوقها على أن من جهات عباد الرحمن أنهم إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها أي لم يكذبوا عليها في حال كونهم غفلا عن سماعنا فيها من الحق وعميانا عن إبطالها بل هم يكذبون عليها سامعين ما فيها من الحق مبصرين لها وهذا المعنى دلت عليه الآيات الأخرى من كتاب الله كقوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ومعلوم أن من تليت عليه آيات هذا القرآن فزادته إيمانا أنه لم يخر عليها أطم أعمى وكقوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتهم هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وقال تعالى الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيا فتزعج منه جنود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله الى غير ذلك من الايات وقد سبق الهم المذكوره ايضا بمفهومها ان الكفره المخالفين لعباد الرحمن الموصولين في هذه الايات اذا ذكروا بايات ربهم خروا عليها ظلما وعميانا اي لا يسمعون ما فيها من الحق ولا ينكرونه حتى كأنهم لم يسمعوها أصلا وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة بمفهومها جاء موضحا في الآيات الأخرى من كتاب الله لقوله تعالى في سورة لقمان وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم وقوله تعالى في جافية ويل لكل أفئد أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصيره مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم فإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وقوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم إلى غير ذلك من الآية والظاهر أن معنى مرور الكفار على الآيات في حال كونهم ظلما وعميانا هو إكذابهم على إنكارها والتكذيب بها خلافا لما ذكره الزمخشري في الكتاب والصم في الآية جمع أطم والعميان جمع والعميان جمع أعمى والعلم عند الله تعالى ثم يقول الله تبارك وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين أي أولادا وحفدة تقر بهم العيون وتكر بمكانهم الأنفس بإذن الله الذي هو الضمائر واشرق به في أحسن الزمان. وقرة العين إن من القرض وهو القرض لأن العرب يقولون إن جمع الأسرور باردة ومع القرح تكون باردة. ولذا قيل في نفسه أفهم الله عينه يعني مع عليه بأن يدخل أو الهم والحزن حتى يبكي لمعا باردة حارة لأن الموع الزكية تكون في القرح. أما الموع القرح فهي يقولون إنها باردة القرح يعني البرد فمن قريب العين أو قرة أعين يعني يكرمون علينا الظروف. وقال بعض العلماء ان العلم يدل فينا بماذا يعني هذا سبق ان تكرر الرقيق ومحاضره السلبيه هنا وهو العلم يدل فينا بماذا يعني اجعلنا نقتدي بمن قبلنا حتى نصلح لان نقتدي بنا من بعدنا لانه لا يكون الامام حتى يقتدي بسلب الفرد ولذلك لا يكون المنزل ابدا مبتدع لابد ان يلبس أن يكون على عقيدة أهل السنة والجماعة والسلفية أفضل وجعلنا من المسلمين إيمانا لما كان منهجهم يحسن عبر عنهم المنقل إيمانا نعم. إن يقول تبارك وتعالى إلى أن يجزون الغرفة بما قرروا قبل القول فيها تحية وسلاما أولئك يجزون الغرفة بما قرروا هي إشارة إلى المطلقين بلا مثل يعني خبر بعباد الرحمن أو سبب خبره من زوج الغرفة بما خبر من زوج الغرفة قالوا أن المراد الغرفة في هذه الآية الكريمة جنسها الصادقون غرفة يعني هذه السجن من زوج الغرفة قلنا سجن الغرفة كما يدل عليه قوله تعالى وهم كل غرفة آمنين فقوله تعالى لهم غرف من فوقها غرف بل اليد تجري من تحتها النهار خالدين فيها حتى حدثت منها فرضا ومقرا اولئك يجوز الغرفه فيما قرروا على مساحه المجاهلات في التعرض الى الخيرات فالسائل على الخيرات ليس هذه المحظوره فالغرفه الدرجه العاليه مثل المنازل في الجنه فاذا قول بها تحيه لي ويكلم عليهم او يحيي بعضهم بعضا لم يكلم عليهم والحق انهم يلقون بها التوفيق والاحترام فلهم السلام وعليهم السلام خالدين فيها حزنت مثل قرر ومقاطعه لسلامه اهلها عن الافات وخلودهم ابدا الافات قل ما يعبا بكم ربي لولا دعاؤكم الذي لا يجيبكم ولا يمسكنكم إلا إذا عبدتموه وآمنت به وحده. فالدعاء في معنى العبادة كانها مرة، لأن الدعاء كان بمعنى الفتى فلما اعتذر هنا يقول لله يعني عظيم فمعروف أن الدعاء هو هذا. إن أعظم منكم ربي لولا دعاؤكم أي لم يبالي بكم ولا يمسكم إلا إذا عبدتموه وآمنت به وحده فالدعاء بمعنى الإسلام. ثم أشار إلى أنه كيف يمكن العيش بهم أو يتطوع وقد وجد منهم ما ينافي يعني لا أعظم منكم ربي لا يبالي بكم ولا يمسكم إلا إذا عبدتموه ولحقتموه وآمنت به عز وجل وحده. ثم أنتم لا يمكن أن يعلم بهم ربي ولا يمكن أن يبالي بهم ولا يمكن أن يسأل لماذا؟ لأنكم تعلموا على السلام وهو أن يقول أنه يمكن أن يناجي عبادة الله وحده فقد كذب فمن رحلوه ولكن كذبتم فقد كذبتم أيديها جاءتكم من الحق أي وقد سن عليكم سنة من كذب ورفض فقد كذبتم بدل من الاساس ان يعمل ابن عبد الله ولا الغرض ان الله خلق على الله لا يملك ولا يمسكهم الا اذا عبدتموه وامنتم به وحده لا من الغرض لا من وكيف يمكن ان يعبد الله بهم وكيف يمكن ان يتصور ذلك وقد ورد منه المال ينادي التوحيد وعباده الله. فقد يكتب بدل ان يكتب فيما جاءته الحق وانتم تعرفون فكره الله وعقاب الله من المكلمة لهذا الحق الأرضي. فقد يكتب وانتم تعلمون معكبة فسوف يكون جهنم. فلذا مصدر من اول الاستنفاء قضي به من البلاغ اي فسوف يكون هذا النبأ او الحكم الحديث او الامر الجليل امر الكلام لازما وكاذبا يفتح من الحق لهذا وتدخل الناس في دين الله افواجا. ولقد صدق الله وعده ونصر عبدا واعز دينا وهدم الاحزاب وحدا نساله تعالى خيرها الا. وهذا نهاية تفسير التقرير الذي مذكور فيه الكريم من قبل أيضا كلام علامة التقرير قدر وفعل في هذه الآية الكريمة قوله تعالى قل ما يعلم بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كان ذلك فسوف يجزيكم. العرب الذين نزل القرآن من ربهم يقولون ما عرفت بكم أي ما باليت به ولا اشتركت به فإن كان له علم يولي ولا قدر يستوجب الاشتراك جل ملاذه وأصله من العلم وهو الثقل. ومنه قول أبي الجيش يوقف أثما كأن من الحي ومن مثليه حبيرا ماذا يعتقد عرضه يعتقد أن هذا على بعضه فوق بعضهم بمغاياته بمغصرته فيه. وإذا عرفت فعلا أن كلام أهل التفسير في هذه الآية الكريمة يدور على أربعة أقوال، فاعلم أولا أن العلماء اختلفوا بالمصدر في قوله لولا دعاؤكم، لولا دعاؤكم، مضاف الى كم دعاء امهم. اختلف العلماء في هذا المنظر هل هو مضاف الى فاعل او الى ممدوح، وعلى انه مضاف الى فاعل فالمخاطبون للايه داعون لا مدعوون اي لا يعبر بكم ربي لولا دعاؤكم يعني لولا عبادتكم الله. فهنا لولا دعاؤكم يعني هنا لولا عبادته فمن ربي لكيف الى الفعل فالمعقدون داعون داعون عليهم عاملون قال. واما على ان المصدر المضاف الى مدعوين فالمعقدون الايه مدعوون لا داعون اي لا يعبا بكم ربي لولا دعاؤهم اياكم الى توحيد وعبادته على امثله المدعوين عليهم افضل المثل. واعلم ايضا ان ثلاثه من الاقوال الاربعه المذكوره في الايه التي يجب على كون المصدر فيها مضاف الى فعيل والرابع مبني على كونه مضافا الى مفعول. اما الاقوال الثلاثه التي يجب على كونه مضافا الى فعيل فالاول منها ان معه قل ما يعبر بكم ربي لولا دعاؤكم اي ما يعبر بكم ربي لولا عبادتكم له وحده جل وعلا. وعلى هذا القول فالنقاط عام للكافرين والمجرمين ثم اقر الكافرين من المجرمين القويين فقط للذكر ثم اعلم بكم ربي ايها المؤمنون وايها الكافرين لولا العرب لولا عبادتكم الله وحده جل وعلا فقد كذبتم ايها الكافرين فقد كذبتم الكافرين فلن نعمل قول ثاني ان المعنى لولا دعاؤكم ايها الكفار له وحده عند الكبائر والذنوب اي ولو كنتم ترجعون الى ادبتكم الى هذا منظور عليكم ثم اعبدوك ربي لولا دعوت ترى ما كانوا يفعلون من عباده فيهم الشرور فالكذلك كانوا يدعون الله مخلصين الحياتين كانوا ينجيهم لله ومع انهم ينجيهم كانوا يعودون بعد ذلك الى الاسلام واحسن الكثير فكل ما يعبدوك ربي لولا دعوتم اي لولا دعوتم الذين كفروا له وحده عند الكذائب والشرور حتى لو كنتم ترجعون الى سبيلكم الى كذا فضل عظيم. التفسير الثالث ان نعلم ما يعبر بكم ربي قل ما يعبر بكم ربي يعني ما يصنع لعمائكم لولا دعاؤكم معبد آلهة أخرى. ولا يخفى بعد هذا القول أن التمثيل ما لا دليل عليه ولا حاجة إليه. أما القول الرابع المبني على أن المصدر في الآيات مضاف إلى مفعول، فهو رأى أي لا يعبر به رأي لولا دعاؤه إياكم على ألسنة الرسل. وإذا عرفت هذه الأحوال فاعلم أن كل واحد منها قد دل عليه الآن. أن هذا القول الأخير المبني على أن المصدر في الآيات مضاف إلى مفعوله وأن المعنى لا يعبر به رأي لولا دعاؤه إياكم إلى الإيمان بالمسيح وعبادته على سيرة الجليل، فقد دلت عليه آيات من كتاب الله لقوله تعالى في أول سورة يقول: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى في أول سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال عز وجل في هذا الموت الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه الآيات جلت فأوضحت أن الحكمة في خمسين السماوات والأرض وجميعهن على الأرض والموت والحياة هي أن يجعلهم على أمثلة رسلهم ويبتليهم أن يختبرهم أيهم أحسن عملا. وهذه الآيات تبين معنى قوله تعالى: وما خلقنا الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن هذه الآيات إيضاح بأن معنى قوله لولا دعاؤكم أي دعاؤهم إياكم على أمثلة رسلهم واحتلاؤكم أيكم أحسن عملا. وعلى هذا فلا إشكال في قوله فقد كذبتم أي ما يعبأ بكم لولا دعاؤهم إياكم أي وقد دعاكم فكذبتم. يعني قبل حدثت بكم وبلغت وأنتم كذبتم لما تستمتون أنها أي وقد دعاكم فكذبتم. وهذا القول هو وحده الذي لا إشكال فيه فهو قوي بدلالة الآيات المذكورة تعالى. يعني المنظر هو مرقم به لأن القول بأن معنى لولا دعاؤكم أي إخلاصكم الدعاء لولا أن الكفار عند التلاميذ يكون فقد دلت على معناه آيات كثيرة لقوله تعالى: إذا ركبوا في الكل دعوا الله بالمسلم ويهودي. وقوله تعالى: جاءتها ريح عاصف فجاء أهل البلد من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله بالمسلم ويهودي. وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ظن من تدعون إلا إله فلما نجاكم إلى الجميع عرفتم وكان الذي إلا من أبو رحمه. وهذا القول وإن دلت عليه الآيات الكثيرة فلا أظهر قوله هو معنى آية القرآن هذه. وأما القول بأن المعنى ما يسمع بعذابكم لولا دعاؤكم مع آلهة أخرى فقد دل على معناه قوله تعالى: لا يفعل الله بعذابكم إلا فرد وأنا الجن. والقول الأول الذي هو أكثر الأقوال وأكثر قريبا وهو أن المعنى لولا دعاؤكم أي إلهتكم له يحكم قد دل عليه جميع الآيات الجلة على ما يعطيه الله من الأطاعة وما أعزته من عطاء وكثرتها مع من نفس الله خفاء بها. نعلم أن لفظة ما في غير كل ما يعبأ به ربي. قال بعض أهل العلم هي استفهامية وقال بعضهم هي جاهلية وكلاهما له وجه من المرض. نعلم أن قول من قال لولا دعاؤكم أي دعاؤكم إياي لأغفر لكم وأعطيكم ما سألتم راجل ولي القول الأول لأن الدعاء المسألة لا يجب في العبادة كما هو معلوم. فقد كذبتم أي بما جاءت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبتم فسوف يكون الإجابة وقد قدمنا من كلام على قوله تعالى ان عذابها كان غراما ان معنى قوله تعالى فسوف يكون لزاما اي سوف يكون العذاب ملازما لهم غير ملازم. وقال كما عدد من اهل العلم ان المراد بالعذاب الملازم لهم المعقم عن وجوده لهم بقوله فسوف يكون لزاما انه ما وقع من العذاب يوم الوقع العذاب وقع في قبل المغرب لأنهم قتل منهم سبعون وقتل سبعون والذين قتلوا منهم أمر لهم عذاب القتل واتصل به فورا عذاب الرمح والآخرة فهو ملازم لن يتركه لها. فلازم كل جثث أول عذاب نالوه القتل على أيدي الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الخلق لم يتوقف على عليه العذاب وانما من قبل اسلمه من عذاب البرزخ ثم عذاب الخلق سوف يصير الى عذاب الاخره المنتقل المسجل الذي لا يعذب هذا النزول الذي لا يعذب هذا النزول لكن ومنتقل لا يخالفه ابدا وكون المثال المذكور في هذه الايه العذاب الواقع يوم بدر نقل عن كثير عن عبد الله بن مسعود وابي بن سعد رضي الله تعالى عنهما ومحمد بن سعد الحمد لله وابن النبي والضحاك وقتاده الرسول بن الغالي ثم قال وقال الحسن البصري فسوف يكون نداء ما اي يوم القيامه ولا هناك فرق بينهم فخلق لك الحديث في الحديث في ان من الحياه التي مضت النداء وأنه هو المراد للفرق وللإقامة في قوله تعالى يوم نبطش الخطفة الكبرى إنا من نبطش على أساس مرة أيضا من النهاية مكة الكبرى إلى ما وقع عليه عمر بن الخطاب وأنه اليوم نبطش هو الفرقان الفارق بين الحق والباطل في قوله تعالى إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا عون الفرقان يوم التقى الجمعان وهو العون الأجل وأنه هو الذي فيه الفرق في قوله تعالى ولقد نصركم الله بنصره وكون المراد لهذه الايات المذكوره يوم يوم بدر سبق بعضه في الصحيح عن ابن مسعود وهو المراد وقال الشيخ احمد البدوي في الجليل في وجهه من مغازي في الكلام على بدر وقد حكى ابن مسعود في الجليل يقول لأنه العذاب والمجاب وأنه النصر والانتقام وأنه الفرقان بين الكفر والحق والنصر شديد الجهل وشديد الجهل يعني مثل المجاب فهو يعني في هذه الأمة يذكر مثل أنه لأنه العذاب والمجاب العذاب اختار إلى قول تعالى والذي يمنعهم من العذاب الأكبر من العذاب الأكبر للمجاب لأنه عذاب ولجاهل المخرج من قول تعالى فخوف فقد يكرهه فسوف يكون لجاهل وأنه البصر والانتقام وأنه البصر وهو قوله كان نبريه البصر فالكبرى إنا من سحيل البصر والانتقام وأنه البصر والانتقام وأنه الفرقان هو مصر وأنه الفرقان بين الكبر والحق والنصر سبيل الكافرين والنصر لا يوم النصر اهل الارض ولقد نصرته الله لمدري سبيل الكافر يعني مثل الاسئله فاذا لنحفظنا هذين الحكايه طبعا لم ناتي ابن على حقائق الغدر ولا كل من لانه عذاب غير جاهل وانه النصر سبيل قوي وانه الفقار غير الكفر والحق والنصر شديد الجاهل منه والنصر او الحق والنصر يعني الحق هو النصر المحصول على المعطى على مطلوب لأنه العذاب والمجاهد وأنه الغبط والانتقام وأنه الفرقان ثم قبل الفرقان بين الكفر والحكيم ثم قبل الكفر والحق والنصر سبيل الجنة والنصر لأن الفرقان بين الكفر والحكيم خبر الكفر والحق موجودا ثم قال والنصر لغوى الحكيم لأن الفرقان بين الكفر والحق والنصر لا يؤنه النصر فالنصر على الفرقان غير الله كيف الجهل يعني هذا الذي او مثل ذلك الجهل يقول عن هذا الذي اظهر الاقوال من ايات العيد هو القول ان المصدر من المضاف بها ذكر به لماذا لا يجب على النوع الفصيحه من غير اكثار ولا تقدير ومن قال به حسنه فالعلم عند الله تعالى. فاحمد قولي هذا استغفر الله لي ولكم عن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.